ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الحضور الكريم، طبتم وطاب ممشاكم. كما وعدناكم بالأمس نواصل معكم موضوعنا في الأيام التحسيسية حول جريمة الزنا وخطرها على الفرد والمجتمع. وضيفنا اليوم وليس ضيفا بل هو صاحب الدار، شيخنا الكريم فضيلة شيخنا أبي أويس ياسين شوشار حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. له علينا أياد بيضاء نشكره عليها، وندعو الله عز وجل أن يبارك له في علمه وعمله ووقته. وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره. والشيخ حفظه الله لم يرد لنا بحمد الله طلبا يوما، وقف معنا في عسرنا ويسرنا محتسب في ذلك الأجر من الله تبارك وتعالى. فالله يجزيه خير ما يجزي شيخا عن طلابه. وعنوان محاضرته اليوم هو الأسباب المؤدية إلى جريمة الزنا. هذا ولا أطيل عليكم بل أنبهكم فقط بشأن الهواتف أن تجعلوها على الصامت. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا ليتحفنا بما فتح الله عليه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على مننه وآلائه، فمننه ونعمه علينا كثيرة لا تحصى. إن أعظمها أن امتن علينا بنعمة الإسلام والهداية إلى سبيل المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن تلك المنن العظيمة بعد نعمة الإسلام واتباع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هدانا للعلم النافع وأن نعمل به لنصل إليه سبحانه تبارك وتعالى وهو عنا راض سبحانه جل وعز. فاشكروه على نعمه يزدكم، وعليكم بالأعمال الصالحة التي توصلكم إلى ذلك المقام العليم. وأشكر الجهات المسؤولة على إتاحتها لهذه الفرص في الاجتماع بهذه الوجوه الطيبة التي نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياها في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأثني بالشكر إلى جمعية البصائر وإلى أفرادها، ذلك لنشاطهم الدؤوب في سبيل نشر الدعوة المباركة وتوعية الأمة وتحذيرها من سوء العواقب ومن شرور الأمور. هذه الجمعية التي بين الفينة والأخرى تطالعنا بدورة أو بمحاضرة علمية أساسها الكتاب والسنة بحمد الله رب العالمين، تدعو إلى سبيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه الجمعية التي بحمد الله رب العالمين رسمت لنفسها سبيلا هو هذا الأساس العظيم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، تدعو أول ما تدعو إلى توحيد الله عز وجل، ثم إلى سنة المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم إلى نشر الفضيلة والعمل على اجتثاث الرذيلة، يتعاون أفرادها مع أفراد هذه الأمة لتسلم أوضاع أمتنا ولتسلم أمور جزائرنا. فنسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. أظن أن شيخنا الشيخ الأزهر سنقرا حفظه الله قد متع الإخوان بمحاضرته وبكلماته، فأظنه أنه صاد وجاد في بيان هذه الآفة وذكر بعض أسبابها التي تزيد من انتشارها. فنسأل الله تعالى أن يحفظ مشايخ الإصلاح وأن يوفقهم جميعا لما فيه السعادة ولما فيه الخير للبلاد والعبادة. وجاء الدور إلينا لنذكر إخواننا ببعض الأسباب التي مكنت لهذه الرذيلة وهذه الفاحشة من أن تجد مرتعا خصبا في أمتنا. ويستغرب الإنسان كيف أمة تدين لله بالإسلام الذي جاء لتحريم هذه القاذورات، والذي جاء لتعبير الناس لله رب العالمين. أمة تدين لله بأعظم الرسالات وهي الإسلام، ثم تقع فيها هذه المخالفات. ما هي هذه الأسباب التي جعلت هذه الفاحشة تنتشر هذا الانتشار العظيم؟ ما هي الأسباب التي جعلت هذه الأمة تغرق في هذه الأوحال، أوحال المخالفات الشرعية؟ سبحان الله. فلزاما علينا أن نعتبر، ولزاما علينا أن نقلب النظر في هذه الأدواء وفي هذه الشرور، لنعمل على صيانة أنفسنا أولا، ثم حماية بيوتنا ثانيا، ثم أحيائنا، ثم بلديتنا، ثم هذه الدائرة، ثم الولاية، ثم سائر الوطن الحبيب أحسن الله إليكم. الخير ينتشر في الناس ببطء بخلاف الشر، كما يقولون كل محذور مرغوب فيه. إذا علمت النفس أن الله حرم هذا تاقت النفس لمطالعة حقيقته وللكشف عن هويته، لماذا حرم الله هذا؟ فتميل النفس إلى النظر في حقيقة الأمر. لكن نفس المؤمن ما دام أنه قد علم أن الله حرم هذا فهو يعلم أن الله إنما حرمه لخبثي، حرمه لعظيم شره، وحرمه لأنه من أعظم مساخطه، أي ما يستوجب مساخطه سبحانه وتبارك وتعالى. ومن تلك الأسباب التي نذكرها إن شاء الله تعالى بين أيدي إخواننا ضعف الإيمان الذي هو ضعف الوازع الديني عند العبد. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات والقربات وينقص بالمعاصي والسيئات. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكمل ويشرف متى باشرت الطاعات والقربات واجتهدت في مراقبة الله سبحانه، وكنت على عبادة الرب سبحانه تبارك وتعالى على طريق الإحسان الذي معناه وتفسيره على لسان النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعبادة الله كما تكمن في فعل الأوامر تكمن في ترك المناهي الشرعية. فالعبادة الشرعية هي فعل الأوامر واجتناب المناهي الشرعية. وتأمل ضعف الإيمان، وهذا يكون نتيجة لبعدك عن الطاعة ولبعدك عما يرضي الله تعالى، وهو نتيجة لانسياقك وراء الفواحش والمنكرات، ونتيجة أحسن الله إليك نتيجة لتمكن هذه الشهوات والمغريات من قلب هذا العبد. ولهذا لزاما على العبد أن يتعهد إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحد أن يبلى كالثوب سواء بسواء، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يصير بالي قديم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. سبحان الله، أي استعينوا بالله عز وجل للعمل على تجديد هذا الإيمان بالدعاء والاستعانة أولا ثم المصابرة والعمل ثانيا، فلا ينفك هذا عن ذاك. المسلم ما يدعو ويترك نفسه على الفساد، بل يباشر الطاعة ويباشر ترك المعاصي، ثم هو في ذلك يستعين بالله عز وجل ليوفقه سبحانه تبارك وتعالى لأن يكون على الطاعة والقربة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر هذه الحقيقة في قوله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويبين أن الإنسان لا يقدم على فعل هذه القاذورات إلا وقد انسفل منه الإيمان لا إله إلا الله، لأن قوي الإيمان لا يجرؤ على معصية الملك الديان. قوي الإيمان الذي يستحضر مراقبة الرب سبحانه يستحي من نظر الله له سبحانه تبارك وتعالى. وكما قالوا: لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. ضعيف الإيمان يتهاون بالذنوب والشرور، يقول: ليس فيه شيء، ليست من كبائر الذنوب، ربي سبحانه يتوب على من تاب. وهو على هذا الأصل ينسفل إيمانه ويضعف تقواه لله عز وجل سيواقع هذه الشرور ومنها فاحشة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من الواجب بما كان على المسلم أن يجاهد من نفسه للعمل على كمال الإيمان من قلبه، وذلك بفعل الأوامر واجتناب المناهي ومراقبة الله سبحانه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة على أن يثبته على الطريق السويم. من تلك الأسباب يا رعاك الله الجهل، الجهل الذي هو من أعظم وسائل المخالفات الشرعية، لا يقود إلى الزنا فحسب، بل يقود إلى ما هو أعظم وأشر من الشرك بالله والكفر به سبحانه، يقود إلى مزالق أهل الردى وأهل الزيغ والضلال والانحراف. الجاهل أحسن الله إليه الذي غاب عنه العلم الشرعي، الجاهل الذي لا يبذل وسعا في طلب العلم وتحصيله، هذا لا يرى من نفسه إلا أنه على الطريق السويم، ولا يرى من نفسه إلا أنه على الخير. لكن إذا دققت النظر في حاله وجدته يفعل هذا الذنب ثم ما كان أقبح منه، وهكذا أحسن الله إليك، لا يدرك أنه أساء في حق ربه وأنه اعتدى على حرمة من حرمات الله، وربك سبحانه يغار وغيرته أن تنتهك حرماته سبحانه جل وعز، لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. الجاهل هو الذي يقتل نفسه، والجاهل هو الذي يرمي بنفسه من شاهق فيفعل هذه القاذورات ويستمر به الحال، كما يقول كما جاء في التعليم المعاصي أي الصغائر بريد الكبائر، والصغير يقود إلى الكبير، فصغير الأعمال الصالحة بفعل المباشرة والاستمرار عليها يؤدي إلى فعل العظائم من الأعمال الصالحة التي ترضي الله تعالى، والصغير من القبائح بفعل الاستمرار على ذلك يؤدي إلى ركوب المهالك والمساقط، والبدعة الصغيرة تجر إلى الكبيرة أحسن الله إليكم، كما قال الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، أي يقاتلوننا يوم النهروان، أولئك الذين اجتمعوا في المسجد حلقا حلقا، تأمل، يذكرون الله تعالى، ليس من عملهم إلا أنهم يحسبون يعدون الذكر بالحصات، فعمل يسير، بدعة صغيرة لم يكن العمل عليها زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، قال الراوي: فرأينا عامة هؤلاء الذين كانوا على تلك البدع الصغيرة يطاعنوننا يوم النهروان، أي جاءوا بالبدع العظيمة وهي قتال أولياء الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن تلك الأسباب المجاهرة بالذنوب والمعاصي، كلما كان الذنب في سر كلما سلمت الأمة من شرائه، وكلما جاهر أفراد الأمة بهذه الذنوب ولم يؤاخذوا على تلك الذنوب إما بترتيب العقوبة الدنيوية أو ما يستوجبه الذنب، كلما انتشر ذلك الذنب كالنار على الهشيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يفعل الذنب ثم يصبح وقد بات الله يستره، يقول: فعلت الليلة كذا وكذا، وقد بات الله يستره. انظر إلى عاقبة المجاهرة بالذنب، يظهر الرجل على الناس يقول: فعلت الليلة كذا، بت في أهنأ ليلة، وقد بات في شر ليلة، لأنه يغضب ربه سبحانه تبارك وتعالى. فتنتشر هذه الصور وتنتشر هذه الفواحش فيفعلها من كان لا يجرؤ على فعلها ويقدم عليها من كان يستحي من فعل ما هو أدنى منها. إذن المجاهرة بالذنوب من أعظم الأسباب الموصلة إلى مواقعة الذنب وانتشاره بين الناس. لكن المسلم الحق هو الذي لا ينظر إلى صغر ذنبه ولكن ينظر إلى عظمة من يعصي وهو الله. المسلم هو الذي ينظر إلى هذه الأوامر على أنها منة من الله عز وجل على عباده ينقذهم بها سبحانه تبارك وتعالى من النار ومن عقابه، وينظر إلى هذه القاذورات والمحرمات على أنها أشياء نتنة ما ينبغي أن يتعلق بها ولو برهة من الزمن، ولا ينبغي أن تكون من أعماله ولا في جعبته ليقدم بها على الله عز وجل فينال المساخط والمهالك، والله تعالى المستعان. من تلك الأسباب الموقعة في الزنا المؤدية إليها هذا الانتشار الهائل لتناول المخدرات والحبوب وأخذ الإبر والحقن، فمن أعظم أسباب هذه المساوي عموما والزنا خصوصا المخدرات، لأن الذي يتناول هذا المخدر ذهب عقله وصار فكره في ما يوجب النشوة واللذة، وذلك عبر أن يكون في هذه الشهوات التي ما يفيق من واحدة إلا وقع في أختها، وهكذا هذه السجارة التي تجلب له هذه النشوة، وهكذا هذا المخدر وهذه الحقن التي تهون عليه المعاصي كذلك. وقد لا يتأتى لمن تناول مخدرا أو لمن تناول حقنة أو تعاطى حشيشة، قد لا يتأتى له فعل الفاحشة، لكن قد يجد المرتع في بيته فيقع على بعض محارمه، نسأل الله السلامة والعافية. وما تطالعنا به الجرائد اليوم من أخبار الزنات والزواني ومن زنا المحارم الشيء الكثير، نسأل الله أن يسلم أمتنا من ذلك كله. من تلك الأسباب هذه الفضائيات، هذه الدشوش والبارابولات المقعرات الهوائية التي شوهت هذه الأبنية من عمارات وغيرها. سبحان ربي العظيم، بعض الناس يرى أن فيها زينة، وأي زينة في هذه؟ انظر إلى هذه الدشوش كالمرشات كما ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر في نقله عن غيره، يقول وهو الشيخ فلاتة، يقول لما دخلت هذه المرشات التي تضخ المياه، يعني وجد أولئك في قلوبهم الأسى والحزن واستغفروا استغفارا عظيما. لماذا؟ لأن الواحد منهم كان يغتسل على وفق السنة، يأخذ دلوا صاع وصاعين من ماء فيغتسل ويتطهر، وصار اليوم يعمد إلى الحنفية فإذا بآلاف اللترات من الماء تذهب هدرا، يحزن أولئك لأجل هذا. ولا شك أنه أدنى شرا وضررا من هذه المرشات التي تشبه المرشات، هذه الدشوش التي تبث سمومها في بيوتنا وفي بلادنا الحبيب، هذه المقعرات الهوائية التي صارت تستقطب العدد الهائل من القنوات إخبارية. لا إله إلا الله، كثير من إخواننا يقولون والله أضبط على الأخبار، وبعضهم على برامج الرياضة. لا إله إلا الله، اتق الله، لا تغش نفسك، اتق الله. إذا كنت تطالع الأخبار فغيرك من أهل بيتك لا يطالع ذلك، بل يسبح في تلك القنوات التي تبث شرا ودمارا وسوءا، متى يكون الندم؟ بعد وقوع الفأس على الرأس كما يقولون. إذا وقع الفأس على الرأس حصل الندم ولا تحين من دم، ما ينفعك الندم. تأمل ما الذي تبثه علينا هذه القنوات زيادة عن الأخبار، وما يشتهيه الإنسان مما يدعي أنه من الأشياء المباحة. انظر الكفر بالله سبحانه، الدعوة إلى النصرانية واليهودية، الدعوة إلى كثير من المذاهب الردية، الدعوة إلى بعض العقائد التي تنسب إلى الإسلام والإسلام منها بريء، كالقنوات الشيعية التي تبث سمها في جسد الأمة الإسلامية، أو القنوات الإلحادية، أو القنوات التي تبث الدعارة والمجون والفسق، وهي أكثر من ما تبثه من الأشياء المباحة إن وجدت. والله عز وجل يقول في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه القنوات وهذه الفضائيات نعم تبث علينا عددا هائلا مما يصد عن ذكر الله، وبه يكون الانحراف عن دين الله عز وجل. فاتق الله رب العالمين في هذا الجانب، ولا تقول أنا أضبط تلفازي أو أسيطر على أهل بيتي والنتائج محفوظة، وما هو موجود في الساحة عموما وما تطالعك به الأخبار نعم خير دليل على أن العاقبة وخيمة، وعلى أن ما يدعيه الإنسان إنما هو مجرد ادعاء، على أنه يحكم في تلفازه ويتحكم في أمور بيته. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كنت تفتح بيتك للشيطان، تفتح الباب على مصراعيه تقول تفضل أهلا وسهلا مرحبا بك نعم، ثم تقول أنا أضبط أمور بيتي، نقول أن لك هذا وقد دخل الشيطان إلى بيتك فيفسده شيئا فشيئا. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أحسن الله إليكم هذه المجلات المثيرة التي إذا دخلت مكتبة من المكتبات وجدت تلك المجلات كأنها تناديك، وجدت تلك المجلات بما فيها من صور تشمئز لها النفوس، تقشعر لها الجلود. أحسن الله إليكم صور لنساء فاتنات كاسيات عاريات، ولا يخفى عليك أن البصر إنما يعلق أكثر بهذه الصور، البصر يمتد إلى هذه الصور فيستحسنها، ثم يوصل تلك الشرارة إلى القلب فيمرض. نسأل الله السلامة والعافية. فأول ما يصادب الإنسان قبل أن يصير إلى الفواحش والمنكرات أنه يعجب بهذه الصورة التي تشغل فكره مدة من الزمن، والتي يفكر في الوصول إليها أحسن الله إليكم مدة من الزمن، ثم تراه يسلك كل سبيل للوصول إلى شهوته ورغبته. نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أن هذه المجلات تلقى ترحيبا وتيسيرا من جهة الطبع، بخلاف تلك المجلات التي تبث الفضيلة وتحارب الرذيلة. ومن تلك الأسباب ما يسمى بالبلوتوث الذي استغله الناس استغلالا فاسدا، ففيه منافع ولا شك، والناس يستعملونه في نشر الرسائل الطيبة ونقل المحاضرات النافعة، كل ذلك إن شاء الله تعالى فيه من الأجر العظيم الله به عليم، لأن هذا يساعد على نشر العلم ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة وفهم السلف. لكن انظر إلى شبابنا، تراه يطالعك بماذا؟ بصور خليعة وأفلام ماجنة، وصور لنساء عاريات، ولقطات من اللواط وغيرها من الفواحش والمنكرات، فتهون المعصية في قلوب ناشئتنا وشبابنا. كم من شاب يافع ليس في بيته تلفاز ولا في بيته هذه القنوات، وهو على الفطرة يعلمه والده الخير ويذهب إلى المسجد، لكن سرعان ما يلتقي بصديق أو زميل في الدراسة فيشوش عليه فكره وقلبه بماذا؟ بأن يطالعه بهذه الصور التي في هاتفه، فيعلق القلب ويفسد الطبع. والله نسأل أن يوفق شبابنا لما فيه الطاعة والقربة. ومن ذلك أحسن الله إليكم الشبكات العنكبوتية، وهو ما يسمى بالإنترنت. وفاق الإنترنت التلفاز شرا وفسادا، إلا أن الإنترنت ليس في سائر البيوتات بخلاف التلفاز الذي عمت به البلوى، لكن شره أعظم من شر التلفاز وهذه المقعرات الهوائية التي تبث سمها بالليل والنهار. الإنترنت الذي من دخل في بعض المواقع الدينية لعلك تكتب السنة المحمدية، فتجد أن ذلك الموقع قد يعني داخله فساد من جهة أولئك القراصنة، فتجد نفسك أمام صور وأفلام خليعة، فتسأل ربك التوبة والمغفرة، لكن ضعيف الإيمان كما أسلفنا الذكر سيعاود الكرة وينتقل منه إلى غيره ويعتذر إلى ربه هذه المرة ويتذرع بأنه لا أحد أمامه، فيستحسن تلك اللقطات ويستمر على مشاهدة تلك الأفلام، ثم هو على هذا الحال حتى يأتي إلى هذه الفواحش والمنكرات. إذا ثارت شهوة الشاب اليافع، إذا ثارت شهوته فلن يطفئها إلا إما بالحلال بأن يتزوج، وإما أن يصير إلى الفواحش والمنكرات والمخالفات، وبخاصة في هذه الأزمان التي تعسرت فيها أمور الشباب من جهة المهر والسكنى إلى آخره. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين يذيعون هذا الفساد، وليت مقتصر على إشاعته عند الكافرين الهالكين، بل مواقع إباحية كثيرة هي للعرب في الأصل للمسلمين، سبحان ربي العظيم، فهي بلغة العرب، نعم، وهي لبعض العرب، وهي نسأل الله السلامة والعافية. فكيف يبيح الإنسان لنفسه أن يترك الحبل على الغارب لأبنائه؟ أبي لي بحث في كذا وكذا من العلوم في الإنترنت، لتكن أنت الذي يأتي إليه بهذا البحث، لتكن أنت أحسن الله إليك الذي يقف سدا منيعا حتى لا يذهب هذا الإبن إلى هذا الفساد وهذا الشر العظيم، ويلزمك أن تراقب ذلك بارك الله فيك. لأن إذا ذهب الإبن إلى مواقع الإنترنت التي في كل مرة وحين يريد فيها خيرا، فإذا بصورة من صور الإباحة موجودة، يستغفر وينزع وهكذا الأمور، لكن ما يسلم ولن يكون على الخير ما دام هذا الفساد صار إلى فؤاده وصار بداخله، أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم والقائل: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. من دعا إلى الضلالة، هؤلاء دعاة ضلالة يروجون الفساد عند الناس، هؤلاء يحصل لهم الفساد العظيم، وهؤلاء يتبوؤون بآثام الناس إلى يوم القيامة. كل من تأثر بذلك وكان هؤلاء سببا لهم في الفتنة والفساد والضلال والانحراف، بان هؤلاء بإثم ذلك عند الله عز وجل. انتشار ما يسمى، أحسن الله إليكم، بجوال الكاميرا الذي يصطاد به الذئب البشري فريسته، فهو يصور امرأة حسناء تمشي في الشارع، ثم يهددها بذلك التصوير ليفعل معها الفاحشة، ويهددها بأن يرسل بهذا التصوير إلى والدها. وكم من أناس يتساهلون في هذه القضية، يصور نفسه على وضعية معينة من الفساد كما نقل إلينا، سواء كان رجلا أو امرأة، ثم تضيع منه الشريحة لتقع في يد ذئب بشري يعرف الفريسة، يهددها بمثل ذلك. سبحان ربي العظيم، فساد ما بعده فساد. الناس اليوم يتفننون في هذا الفساد الذي يستحي منه إبليس كما يقول البعض، يستحي منه إبليس أن يفعله، وهو الذي يرسم هذه الخطط للناس. سبحان الله، تأمل، يصطاد هذه الفريسة، يهددها، لعله يكلمها ويسجلها، سبحان الله، ثم يهددها بذلك، والغرض أن يستدرجها إلى فعل هذه الفاحشة، فيقع ما الناس يعلمون به، والله تعالى المستعان. ومن ذلك تشبه النساء بالكافرات. المرأة في الأصل تتشبه بالطائعات والمسلمات التقيات الطيبات الطاهرات. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سبحان الله، أمر من الله لنبيه أن يحجب نساءه، أن يأمر نساءه بالحجاب وسائر بنات المسلمين. سبحان الله، أمر إلهي. لماذا الآن؟ لأن المرأة المتحجبة تشد عليها لباسا، هذه طيبة في الأصل، هذه التي تستر مفاتنها، هذه التي ترضي ربها سبحانه تبارك وتعالى، بخلاف المتبرجة التي تشاكر الكافرات في لباسهن ومشيتهن وتبرجهن. تلك النسوة التي تتبع الموضة، موضة الكافرات، في لبس القصير وفي لبس الشفاف وما يضبط العورة ويحجمها، كل ذلك من أعظم أسباب الفساد. وقد ترى، أحسن الله إليك هذا وتشاهده، تمر المرأة التقية بحجابها وجلبابها ولباسها الشرعي، لا أحد ينظر إليها، وتمر المرأة التي ذاك لباسها إما قصير أو شفاف أو يكشف عن العورة المغلظة من المرأة حتى يكشف عن فخذيها وعن أعلى صدرها، وسمي ما شئت من ذلك، أو عن بطنها، فتجد أنت، أحسن الله إليك، الذئاب البشرية تلاحقها، ثم تسأل: من أين جاءنا هذا العار؟ ومن أين جاءنا هذا الدمار والشنار؟ سبحان الله، بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير، أي سبحانه جل وعز. ومن ذلك، أحسن الله إليكم، التساهل بلباس الصغيرات، صغيرة تعودها على لباس الحشمة. نعم، ما تلبسها الحجاب وسنها سنة وسنتين وثلاث وأربع، لكن ما تلبسها القصير، ما يسمى بالمنيجيف والميكروجيف وهكذا، أحسن الله إليك، ما تلبسها السروال الضيق، ما تعودها على جعل المناخير وما يسمى ب ما ندري ايش يسمونه، ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا مع البنت ثم تكبر على هذا النسق فيحصل لها هذا الفساد، لا بد. تربية الأبناء مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولهذا الأب الذي يراعي هذه المسؤولية يتفانى في تأديب ولده وتربية زوجه، والله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى الذي يملك صلاح العباد. إن علينا إلا التأديب، والله عز وجل بيده الصلاح. تأملوا، نحن نؤدب ونحسن التربية ونزرع المعالي والفضيلة، والله عز وجل يتولى صلاح هذه البيوتات. ومن تلك الأسباب المؤدية إلى حصول الزنا التساهل في من يدخل إلى هذه البيوتات، هو ابن عمي وابن خالي وهذا أخي، فيدخل على هذه المرأة وقد تكشفت ويدخل على هذه المرأة وقد أبدت زينتها، وهكذا أحسن الله عليك. السؤال المطروح: لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم هو الموت؟ ما معنى الحم؟ هو أخ الزوج، هو أخ الزوج. نحن ما نتعصب تعصبا نخرج به عن الشرع، لكننا نتعصب لهذا الشرع. قد يقول القائل: سبحان الله، هذا أخ الزوج، ما بالكم تنهون عن هذا؟ هذه عادات وتقاليد وهذه كذا، تربينا على هذا الأساس. نقول نعم، لكن الخطأ يكمن في مصادمة الشرع ومخالفته. القائل الحم هو الموت والنبي صلى الله عليه وسلم، ولو آذن الشرع لنا في ذلك لفعلنا، نحن ما نجد مانعا أن نفعل ما يفعلها الناس إذا كان قد آذن الشرع فيه. لكن الشرع مبني على هذا حلال وهذا حرام، فتأمل. فما أحله الله نحله، وما حرمه الله نتركه وإن غضب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فتأملوا، ما ينبغي أن نتساهل في هذه القضية. هذا شرع الله عز وجل، لست أنا الذي أمليت هذا الشرع، وليس العالم هو الذي قرر هذا الأمر، بل هو أمر رباني نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فلزاما أن نطبقه، وفي تطبيقه السلامة والنجاة. ومن ذلك أحسن الله إليكم الطلاق، الطلاق الذي يساوي الدمار. والطلاق ليته كان عند الناس لسبب ديني، ونحن ندرك أن متى استحالت الأمور وتعسرت الحياة الزوجية صرنا إلى هذا الدواء. فالطلاق ليس بممقوت ولا مكروه كما يقول البعض، يقول النبي وهو لم يقله لأنه ضعيف بالنسبة إليه: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف. الطلاق وسيلة شرعية، إذا استحالت العشرة وما استطعنا أن نجمع صرنا إليه، فهو كالدواء الذي يصار إليه عند اشتداد المرض. تأمل، ما يتناول الإنسان هكذا لأنه أحب أن يتناوله، بل يتناول الإنسان الدواء عند وجود المرض. هكذا نصير للطلاق عند تعسر الحياة. لكن الطلاق اليوم ليس هو لسبب ديني. قلت ليته كان سبب ديني، الرجل لا يصلي، يشرب خمر، رجل يزني، يفعل، يصنع، سبب ديني. الرجل يكفر بالله تعالى، تأمل، الرجل يتناول مخدرات، حشيشة، أوشك على أن يبيع عرضه. ناس ما يطلقون لأجل هذا، لكن يطلقون لأجل ماذا؟ لأجل أشياء تافهة. الزوج لم يشتري لهذه الزوجة، كلمها بكلمة فيها شيء من الخشونة، الزوجة مثل ذلك، نسيت أن تضع ملحا في الطعام، نسيت أن تغسل ثياب الزوج. طلاق الناس عموما مبناه على أشياء تافهة، ولما نقول تافهة، لكن كيف صار الناس للطلاق؟ بتحريض من الشيطان الذي يفرح أشد الفرح لحصول هذا الخراب والدمار في هذه البيوت. وكما جاء في الحديث، فيأتي الشياطين إلى إبليس وكل واحد يذكر يعني فتنته، هذا ما زال مع الرجل حتى سرق، والآخر حتى شرب خمرا، والآخر حتى صنع، وما زال مع الرجل حتى كفر بالله فيدنيه. تأمل، يدني هذا ويبعد أولئك، لأن الجرم بالنسبة إليهم صغير وحقير، سرقة وشرب خمر وزنا حتى ما يهمهم. لكن إذا وصل الرجل أو الشيطان إلى إضلال الناس على جهة الكفر به سبحانه، قال في الدنيه، ويقول الآخر: ما زلت بين الرجل وزوجه حتى فرقت بينهما، قال في الدنيه ويلبسه التاج. تأمل، إذن هذا من الأشياء المحببة إلى الشيطان. تأمل. الآن كيف يكون الطلاق من الأسباب الباعثة إلى الزنا؟ لما تحصل هذه المشكلات يتيه الأولاد مع الأب أو مع الأم، هذا يحرض على هذا، تأمل، وبعدين ضيق في الإنفاق وشدة، وبعدين إهمال في شأن تربية الأولاد، سبحان الله، فيصير هؤلاء يجدون مرتعا خصبا أين؟ عند رفقة سيئة، وهي أول محطات العمل السيء والفاسد، ويصير هؤلاء للزنا. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك إطلاق البصر، إطلاق البصر الذي عمت به البلوى، نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن التقي هو الذي يراقب الله تعالى، وما يسمح لنفسه أن يطلق بصره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. العين لها نصيبها من الزنا، وزناها أن تنظر إلى المرأة الحسناء، سواء كان إليها مباشرة أو عن طريق هذه القنوات والصحف والمجلات. ويقول القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرائع. بداية الفاحشة تكون في نظرة التي ترسل سهاما إلى هذه القلوب فتمرضها، ثم يظل الإنسان يبذل قصارى جهده لتحقيق مآربه وشهوته إلى أن يصل إليها. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ما زال الإنسان يصغر من قبح هذه الجريمة حتى يصير إلى النار عياذا بالله. ومن تلك الأسباب المؤدية إلى الزنا ترويج القنوات الشيعية لزواج المتعة، وتصوير هذه القنوات لهذا الزواج بأنه شرعي، وما هو إلا الزنا المقنن عنده، زنا مقنن. سبحان الله، زواج المتعة كان في هذه الأمة في فترة من الفترات ساعة احتياج الأمة إليه، ثم حرمه الله تعالى إلى قيام الساعة، كما سيأتي النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. زواج المتعة الذي هو لظرف كان قد شرعه الله تعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرمه الله عز وجل إلى قيام الساعة. هذا الزواج هو الزنا، أحسن الله إليك، لا فرق بين هذا وذاك. وهو يحمل الزنات، تعمل الزاني الآن يفعل الزنا وهو يرى أنه يفعل القبيح. هؤلاء في تصويرهم لزواج المتعة يصير الزاني يفعله وهو يرى أنه على طاعة وقربة. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من شر الشيعة الروافض. تأمل، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر زمن خيبر، لأنه حرام. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى قيام إلى يوم القيامة. هؤلاء وضعوا له قوانين تضبطه، ليس فيه ثمة شرط يمنع منه إلا أن تكون المرأة متزوجة، فلك أن تفعل هذا ولو من دون محرم ولو من دون صداق ومهر، المهم أن تقول: تزوجتك إلى فترة كذا. ولو جمع في ذلك بين 100 امرأة، الزنا، سبحان ربي العظيم، الزنا الذي حرمه الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. بل إذا طالعت أخبار القوم وجدتهم يذكرون الزنا، هذه الآفة العظيمة في ثوبها المقنن، وما يستحون، وما يستحون، قد يستحي الزاني أن يصف لك شيئا من زنا أو أن يذكر لك أنه زنا، وهؤلاء لا يستحون. وتأمل إلى هذه الأخبار المنقولة عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، وهم من هؤلاء الروافض براء. اسمع إلى هذه المهازل: جواز المتعة مع المرأة المتزوجة هم يمنعون، لكن ورد في كتبهم أقوال تبيح ذلك، وينسبون ذلك إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي عبد الله عليه السلام يقولون: قيل له إن فلانا تزوج امرأة متعة وإن لها زوجا فسألها، وإن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لما سألها؟ يعني كان عليه ألا يسألها. سبحان الله، هذا ماذا تسميه؟ الزنا. سبحان ربي العظيم، هذا هو الزنا بعينه، بل هو أقبح من الزنا. لماذا؟ لأن فيه تهوين لهذه الجريمة باسم الشرعي، لأن فيه نسبة هذا الفعل المخل بالحياة الذي حرمه الله عز وجل إلى دين الله عز وجل، والدين منه بريء. وعن أبي إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أي زانية، أيحل لي أن أتزوجها متعة أي بنكاح الأجل؟ فقال: رفعت راية. الزانية في ذاك الزمن قبل مجيء الإسلام وعند العربي حتى تكون معروفة، بيتها معروف، ترفع راية. فقال: هل رفعت راية؟ قال: لا، لو رفعت راية لأخذها السلطان، علم أنها زانية فيأخذها. قال: أحسن الله إليكم، نعم تزوجها متعة. سبحان الله، لا إله إلا الله، انظروا إلى هذا الزنا المقنن والغباء المفعم. وعن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام المسكين الذي نسبت إليه هذه الافتراءات عن عارية الفرج أي تأجير الفرج، فقال: لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط. سبحان الله، هراء ما بعده هراء. واسمع أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل في الرجل: أيحل له فرج جارية لأخيه؟ قال: لا بأس في ذلك. قال: فإن أولدها؟ قال: يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه. سبحان الله، فيبدو من خلال هذه المنقولات أن هؤلاء لا يقفون عند حد، المهم قضاء الوطر والشهوة. لكن قل لأحد هؤلاء الذي يبيح زواج المتعة في نساء المسلمين ويمنعها من نسائه، قل له: هل لك أن تزوجني أختك أو بنتك متعة؟ لترى الغضب باديا من وجهه. سبحان الله، وينسب هؤلاء الأرجاس الأنجاس هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الله أباحه له سبحانه تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، يعني يفترون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأمل بارك الله فيك، هؤلاء الظاهر أنهم لا يقفون عند حد. قلت لك: إذا قلت له زوجني أختك متعة أو بنتك إلى آخره، ترى الغضب باديا في وجهه أحسن الله إليك، لأنهم يحرمون هذا في بناتهم ونسائهم ويحلونه في أنفسهم لسائر نساء المسلمين. وهناك الكثير من الخزعبلات والضلالات عند هؤلاء، لكن معذرة حتى لا يأتينا الغثيان من هذا الغراء العظيم، وثمة أسباب أخرى كثيرة كثيرة جدا. ننتقل من ذكر الأسباب إلى ذكر عقوبة الزنا. الله يبارك فيك. تجرأ الناس على فعل الفواحش والمنكرات، لماذا؟ لغفلتهم عما أمر الله به ونهى عنه، لغفلتهم عما أعده الله تعالى لهؤلاء المخالفين المجرمين. ولو أن هذه الأحكام كانت بادية وهذه العقوبات كانت مطبقة والناس أدركوا ما أعده الله تعالى للمخالفين لما تجرأ هؤلاء على فعل تلك الموبقات والقاذورات، فهي عقوبات كثيرة في الدنيا، عقوبات بادية على ملامح الرجل وعلى حاله، يعني من دون أن تطبق عليه العقوبة الشرعية من الرجم والجلد والنفي. يعني الذي يواقع هذا الفساد تمر به الأيام فتحصل له علامات السوء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء بعنوان عقوبات المعاصي. فنذكر منها أحسن الله إليك أن الزاني يجمع خصال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله وعرضه، قل أن تجد هذا. إذا كان الرجل ينهث وراء هذا الفساد، ينهث وراء قضاء شهوته ووطنه وراء الزنا، إلا وتجد أن له علامات تدل عليه شر ما بعده شر يسبح فيه، ومن ذلك قلة الدين والورع، قلة الغيرة على الأعراض وهل مجرار، ومن ذلك سواد في الوجه، لأن الطاعة تضفي على المسلم وعلى الطائع نورا ينبعث من أعماق قلبه لصدقه مع الله أولا ولصدقه في فعل هذه الطاعات والقربات، فهو لمراقبته لله عز وجل أولا وآخرا أظهر الله تعالى نوره على وجهه قبل يوم القيامة، لأن المسلم يعرف بنوره إذا ما قام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وهكذا جعل الله تعالى هذا النور يسري في وجهه، ولأجل هذا أنت تقول لبعضهم الله لك منور اليوم، يعني بشر طراقة وجهه بياض وجهه وهكذا بارك الله فيك، بخلاف المعاصي فترسل أثارها وتشع أثارها في بشرة الإنسان، ترى منه سوادا مظلما، وقد تجد أن الإنسان أسودا في بشرته لكن لمراقبته لربه وطاعته له تقول لك منور سبحان الله. لماذا؟ لأن الطاعة لها أثرها في وجهه والمعصية تقابل ذلك لها أثرها في هذا الوجه. ولهذا إذا انسفلت نفسك تجد هذا من نفسك، إذا انسفلت نفسك ففعلت معصية كأن الدنيا ضاقت عليك وتتحسس من الناس لعلهم أدركوا معصيتك ووقوعك في الذنب، سبحان الله هذا إحساس ينبعث من الداخل، فكيف بمن هذه مهنته وتلك طريقته إغضاب الله عز وجل حتى بدا ذلك على تقاسيم وجهه أحسن الله إليك. عدم الطمأنينة، قصر العمر ومحق البركة، الفقر اللازم، وفي الأثر المنقول إن الله مهلك الطغاة ومفقر الزناة، الجزاء من جنس العمل، ومنها ضيق في الصدر يجده المرء، ومن عواقب الزنا سوء الخاتمة، من عواقب فعل هذه الفاحشة سوء الخاتمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة، وصدق هذا بالتجربة والتتبع لأحوال المحتضرين. إذا كان الرجل قد غرق في أوحال المعاصي والسيئات لا يفيق من شهوتها وسكرها فسيختم له بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. وقل أن تجد رجل يسلم في آخر حياته من أن يختم له بسوء إذا كان هذا حاله. يقول: إذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة، ومن تلك العقوبات المعجلة أن الزنا دين، إذا أقرضته كما قال الشافعي كان الوفا في أهل بيتك فعلاً. الزنا دين، إذا كان الرجل يزني ويستمر في ذلك يظن أن عرضه مصان، فكما يزني الناس بأهله. قال الشافعي: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني في القوم بألفي درهم يزنى في أهل بيته ولو بالدرهم، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا في بيتك في بيت أهلك فاعلمي. فاسأل الله تعالى السداد، اسأل الله عز وجل دوام الستر، ولنتوب إلى الله عز وجل ولنرجع إليه من قريب. ومن تلك العقوبات المعجلة كذلك أن الله تعالى لا يجيب الزاني إذا دعاه، ومصداق هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عثمان بن أبي وقاص أو بن أبي العاص عفوا الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى لفرجها. لا إله إلا الله. وقت جديد، وقت نزول الرب سبحانه تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، لماذا ينزل؟ ليجيب دعوتك. انظر إلى هذه الشدائد والمحن وهذه الفتن التي تلاطمت أمواجها، انظر إلى كثرة الابتلاءات التي تحاصرنا من كل جانب، ومع ذلك نقصر في هذه الفرص السانحات. ولهذا ينزل ربنا ونحن في سبات عميق، نتقلب في هذا الفراش الناعم أحسن الله عليكم، وما يستيقظ الواحد منا ليحسن الطاعة لله فيرغب فيما عند الله، فيصادف ذلك نزول الرب سبحانه الذي يقول بنفسه سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فيجيب ربنا سبحانه كل مسلم إلا الزانية الساعية بفرجها. والحديث صحيح وهو مخرج في صحيح الترغيب والترهيب. ومن العقوبات الشرعية ساعة تطبيقنا للحدود الشرعية التي إذا طبقت في المجتمعات أو متى طبقت في المجتمعات سادت وعظمت وسلمت من سائر الفساد بارك الله فيكم. هذه العقوبات الشرعية لماذا شرعها الله عز وجل؟ ليسود الإسلام، ليسود المعروف، لتسود الفضيلة وتندحر الرذيلة. أحسن الله إليك. لو أننا طبقنا الحد على الزناة وعلى سائر المخالفين للشرع، لو أننا جئنا بما أمر الله به سبحانه لما تجرأ الناس على المجاهرة بهذا الفساد، حتى إن الإنسان لا يمشي في سكك القوم فيقول: ليتني كنت في باطن هذه الأرض، مما يرى من جراءة الناس على حدود الله تبارك وتعالى. سبحان ربي العظيم. إذا تأمل بارك الله فيك. الزاني إذا كان شابا غير محصن أي غير متزوج، فإن الله تعالى أمر كما في القرآن العظيم وجاءت به سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم بأن يجلد 100 جلدة ثم تغريب سنة. تأمل، رجل ملكته الشهوة وأحب الزنا، نعم وهو يفعلها، لكن يطال سمعه أن الحاكم قد طبق عليه حد الله تعالى 100 جلدة وتغريب سنة، ويتكرر الفعل 100 جلدة وتغريب سنة، يبدأ الناس يخاف هؤلاء على أنفسهم مع تفاوت الحد عليه ومع جواز التعزير من الحاكم زيادة على الحد لما يراه من المصلحة الشرعية. وقد يسمع الإنسان وقد كان محصناً أي متزوجاً أن مآله أن يرجم حتى الموت بحجارة متوسطة تملأ الكفة، فيرجم حتى الموت، سبحان ربي العظيم، يرجم حتى الموت، فيدرك الإنسان أن هذا مآله لو أنه زنى، فيبدأ هذا الشر تتقلص رقعته حتى يكاد ينعدم في أمتنا. ولو أننا رجعنا رجوعا صادقا في كل مناحي الحياة إلى الشرع الحنيف لذهب عنا ما نجد من الشرور، أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فتأملوا. ومن العقوبات الشرعية التي تكون في الدنيا، تأمل: سوداد الوجه، ظلمة في الصدور، قلة الغيرة على الأعراض، سمي ما شئت من ذلك. إقامة الحد، يعني فعلهم يستوجب إقامة الحد عليهم. ثم عقوبات صحية. عقوبات ماذا؟ صحية. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في سنن ابن ماجه وغيره من السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط، تأمل، الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. وهو موضع الشاهد وعليه نقتصر: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهم. تأمل، يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله رب العالمين أن يعيذ هذه الأمة من إدراك هذه المعضلات 5، وأولها ظهور الفاحشة والمجاهرة بها. وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط. فاحشة كانت موجودة في الزمن الأول، لكن على جهة المجاهرة يفعل الواحد الذنب فيتوب إلى الله عز وجل وكأن الجبل الأشم وقع على رأسه، ثم يجود بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زنيت. وما يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يظفر بحد الله تعالى الذي يطهر به في الدنيا، سبحان الله. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجموا ماعزا أو الغامدية يقول لمن لعنهما: لا تلعنهما، لا تلعن في ماعز، لا تلعنها في الغامدية، لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. صدق في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، على سبيل المجاهرة، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. فما هي هذه المشكلات والمعضلات والأمراض التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا من قبل؟ أمراض كثيرة ناجمة عن ركوب فاحشة الزنا، وأمراض عظيمة ناجمة عن سائر هذه المخالفات والفواحش والمنكرات. ومن ذلك ما يسمى عند علماء الطب بمرض الزهري. هذا المرض الذي يبدأ على شكل قروح جلدية ثم تصحبها آلام شديدة وصداع عظيم، يتساقط شعر العبد ثم هي بقع تلون جلده، ثم تشقق في الأظافر، ويتطور هذا المرض ليصل إلى الأجهزة الداخلية بالجسم ليطال الكبد والجهاز الهضمي، ثم إلى انتشار الأورام المدمرة للأنسجة، ثم إلى تدمير الجهاز العصبي والمخ، تنتهي بكوادث كثيرة من فقد البصر وسائر الحواس، تشوه القلب والأوردة والشرايين، التي تفضي في آخر المطاف إلى موت، نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله. وهل ينتهي هذا عند هذا الحد؟ لا، بل تنتقل هذه الأمراض إلى النسل، فليس هناك احتمال لولادة طفل سليم من أم مصابة بمرض الزهري أو من أب يحمل مسببات هذا المرض. تأمل عواقب وخيمة جدا. مرض يبدأك شيئا فشيئا لينتهي بك إلى الموت، وهذا المرض يفضح صاحبه، لأنه ليس بمرض داخلي فحسب، بل تظهر أعراضه على الإنسان لينطفئ شيئا فشيئا إلى أن يموت نتيجة لهذه المعصية المشينة. أحسن الله إليكم. مرض آخر معروف عند علماء الطب ناجم ينجم عن هذه المعضلة، وهي فاحشة الزنا واللواط وما يتبعها، مرض السيلان. يصيب المرض الجهاز البولي التناسلي بالتهابات شديدة يؤدي إلى إفراز قيح مخاطي مع البول، وقد ينتقل هذا الجرثوم عن طريق اللمس حتى، تأمل، عن طريق اللمس حتى، أو لمس بعض الملابس والحاجيات، وينتهي هذا المرض بصاحبه إلى العقم الكامل بعد سلسلة من الالتهابات المؤلمة في الجهاز البولي التناسلي، وقد تنتقل إلى باقي أجهزة الجسم. تعاني المرأة المصابة بهذا المرض مضاعفات جسدية وتنفسية ونفسية، حتى أضعاف أضعاف ما يعانيه الرجل، ليصل به أحسن الله إليكم إلى فقد بصره، ثم يصل إلى الأجنة في بطون الأمهات، فيصيب تلك الأجنة حتى يصيبها تشوهات خلقية عديدة. ومن تلك الأمراض مرض التقرحات الفيروسية، وهذا أيضا يصيب موضع الزنا، يصيب الجهاز البولي التناسلي بالتهابات مصحوبة بنزول سوائل بيضاء وصفراء كريهة الرائحة، تلطخ الملابس الداخلية للمصابين، تؤدي إلى زحف بطول ناتجة عن هذا المرض، سرعان ما تنتشر تلك البقع لتغطي سائر جلد صاحبه، تنتشر على الجلد، ثم عن طريق الهرس والحك تؤدي إلى جروح شديدة الإيلام. وهكذا مرض آخر، وهو مرض النمو الحبيبي التقرحي، ويظهر على هيئات تقرحات حبيبية حويصلية، تصيب مساحات كبيرة من الجلد وما تحته من الأغشية المخاطية وما تحتها، خاصة من الأعضاء التناسلية وما حولها، إلى الأعلى، إلى أعلى الفخذين وأسفل البطن، ويؤدي إلى تشوهات خطيرة كبيرة للغاية. ومن تلك الأمراض ما يعرفه الجميع، وهو الإيدز، وهو المرض المعروف بنقص المناعة، وأضراره خطيرة جدا، وهو معروف بالفيروس الانقلابي الذي لا يظهر إلا بعد طول مدة، يعني بعد أن يتمكن من صاحبه تمكنا ليظهر في آخر المطاف على أنه أهلك صاحبه، مع أنه قد يظهر في بدايات المرض ويؤدي إلى الموت، والله تعالى المستعان. يؤدي إلى تدمير الجهاز المناعي للجسم حتى يدعه عرضة لسائر الأمراض، ويهاجم كل من الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي، ويهاجم الأجنة في بطون الأمهات المصابة بفيروس المرض، ويصاب المريض بالإسهال المزمن الذي يؤدي إلى جفاف الجسم، وينتقل إلى الجهاز التنفسي، وهكذا أحسن الله إليكم، ليمر على جسد هذا الإنسان فيموت أحسن الله إليكم موتة مشينة. ومع هذه الفوضى الجنسية التي تجتاح العالم الإسلامي اليوم خاصة بين المراهقين والشبان تحت مسمى الحرية الشخصية التي ساعد على وجودها وانتشارها، هذه الاكتشافات وهذه الابتكارات وهذا التطور الذي يشجع على نشر الرذيلة أحسن الله إليكم، في كل مرة وحين يطالعنا بعض هؤلاء بشيء يحول دون حصول هذه الأورام وهذه الأمراض، فمرة غشاء ومرة حبوب ومرة عازل ومرة كذا، وكل ذلك في المساعدة على انتشار هذه الفاحشة أحسن الله إليكم. وما انتشرت هذه الفاحشة هذا الانتشار إلا عبر وجود هذه المسهلات، إلا عبر وجود هذه الشرور المساعدة على تفاقم هذا الشر العظيم وهو الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا سلم الإنسان وقد يسلم من هذه الآفات والمصائب وهذه الأمراض الخطيرة، لم يقام عليه الحد في الدنيا نتيجة لأن الحد لا يطبق، لم تحصل له هذه الأمراض، أفتحسب أن يسلم عند ربه جل وعلا وهو لم يتب إلى الله سبحانه؟ تأمل إلى ما يحصل له وهو في قبره، عقوبة عظيمة لو كانت في الدار الآخرة لكانت من أعظم العقوبات الحاصلة، كيف والقبر أول منازل الآخرة؟ فإذا كان عذابه في هذه المحطة على هذا النحو فكيف سيكون عذابه عند الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى؟ جاء في الحديث الطويل الحديث الذي خرجه البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا؟ فيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويفسرها له صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قال: وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإن انطلقت معهما، فأتينا على مثل التنور، قال: فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، فانطلقنا فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب وهم في مثل ذلك التنور قال: ضوضوا، أي ارتفعت أصواتهم من الصراخ. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال لي: انطلق. فانطلقنا، ثم فسر له حال هؤلاء فقال: وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات، فإنهم الزنات. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجولة ليخبر بحال أناس يعذبون، فكان من جملة ما رأى وطال إليه سمعه قبل أن يدرك لبصره أصوات ترتفع من الصراخ من شدة العذاب. ثم لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بمثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، نعم، وإذا في أسفله نار موقدة وفيه رجال ونساء عرات، وإذا بالنار من أسفل منهم هكذا ترفعهم، نعم، وهكذا يعذبون بها أحسن الله إليكم، حتى إذا ما وصلوا إلى ذلك المخرج قال أخمدت تلك النار فرجعوا إلى أسفل منها وهم على هذا الحال. من هؤلاء؟ فأخبر أنهم الزنات والزواني، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مصير هؤلاء في قبورهم إلى قيام الساعة، والساعة أدهى وأمر. المسلم الذي يفكر في عاقبة أموره، ثم يأتيه هذا النص النبوي الذي يخبره عن هذه العاقبة السيئة، كيف يجرؤ بعدها على أن يفكر حتى في هذا الذنب، وهو يعلم أنه إذا لم يكن قادرا على كتم شهوته، نعم، فكيف سيكون قادرا يوم القيامة على ذلك العذاب الأليم الذي هو نتيجة لفعله لهذه المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في القبر، وفي الآخرة هؤلاء لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم شيخ زاني. شيخ زاني، الأصل في الشيخ أنه يتمالك نفسه ويضبط شهوته بخلاف الشاب، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أهله، وكانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، وأيكم أملك لإربه؟ أن يضبط شهوته صلى الله عليه وسلم. فالكبير الأصل فيه أنه يضبط شهوته لتقدم سنه، بارك الله فيه، وهذا أمر معلوم، بخلاف الشاب اليافع، أحسن الله إليك. ولهذا توعد الله هذا الشيخ الزاني الذي في الأصل يضبط شهوته لكنه انساق وراء شهوته، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله العذاب الأليم، لا إله إلا الله. وفي الحديث الآخر: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية. رواه الطبراني ومخرج في صحيح الترغيب والترهيب، وفي صحيح السنة كذلك: لا ينظر الله عز وجل إلى الأشيمط الزاني. رواه الطبراني وصحيح الترغيب. والأشيمط هو الذي خالط شعر رأسه بياض لتقدم سنه، أي صار كبيرا في سنه. لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فمن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، نعم، كيف سيكون حاله؟ ومن لم ينظر الله تعالى إليه كيف ستكون حاجته؟ فيا له من موقف عصيب شديد، موقف وضع الزناة والزواني أنفسهم فيه بمحض إرادتهم. فمن لم ينظر الله إليه سبحانه تبارك وتعالى فعاقبته وخيمة وخاتمته سيئة، ومن لم ينظر الله تعالى ومن لم ينظر الله إليه سبحانه فأين مصيره وأين قراره؟ هل هو في أعلى عليين أم في أسفل سافلين؟ قال الله في شأن العصاة المذنبين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن العاصي عباد الله هو الأعمى يوم القيامة، أما المبصر السامع فهو الطائع المنيب المخبت. أنت أيها الكريم الذي تراقب ربك سبحانه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحيا الله تعالى قلبه بماذا؟ بالإسلام ومراقبة الملك الديان سبحانه تبارك وتعالى الذي يطبق الأمر وينتهي عن المعاصي والشرور والسيئات. هؤلاء نسوا الله تعالى فنسيهم، نسوا أوامر الله تعالى وحدوده فتخلى عنهم سبحانه تبارك وتعالى. في ذلك اليوم الذي يكون العبد فيه في حاجة ماسة إلى ما يقربه ويدنيه من ربه ولو حسنة واحدة، في يوم أحسن الله إليكم تضطرب فيه الأمور وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تلك العقوبات الحاصلة في الدار الآخرة أن الزاني تنهشه الأسود، أن الزاني تنهشه الأسود، وبخاصة الخائن الذي يتعرض للزنا ببعض الأقرباء وببعض من تكفل برعايته وعنايته في غياب الرجل والركيزة في البيت، فاقتنص الفرصة وقضى شهوته ووطره، فسيسلط الله تعالى عليه الحيات يوم القيامة. مصداق ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المعجم الأوسط وهو في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثل الذي يجلس على فراشي التي غاب عنها زوجها مثل الذي ينهشه أسود من أساور يوم القيامة. سبحان ربي العظيم. والجزاء من جنس العمل. تأمل، لما انتهك عرض صاحبه الذي ائتمنه على أهله وأولاده وعياله سلط الله عليه هذه الحيات يوم القيامة فهي لا تفارقه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تلك العقوبات أن تؤخذ حسناته لتصير إلى من ائتمنه على عرضه وعلى عياله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل له: قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح الجامع. وإن تلك العقوبات أن يحرم دخول الجنة ويشتد الوعيد في من كبر سنه وتقدم أحسن الله إليكم أمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني والإمام الكاذب والعائل المزهور، أي العائل الفقير المتكبر، أحسن الله إليكم، رواه البزار ومخرج في صحيح الترغيب والترهيب. إذن ومن ذلك كذلك تحريم أو دخول هؤلاء النار عياذا بالله. يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال مبينا حال عذاب هؤلاء في النار، وهي صورة تشمئز لها النفوس وتتقززها القلوب، أحسن الله إليكم، فاسمع إليه صلوات ربي وسلامه عليه إذ يخبرك عن حالهم. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في قمته، فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عباء أهل النار، قالوا: هذا عباء أهل النار. إلى أن قال: ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم أشد شيئا انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزانون، قالوا: هؤلاء الزانون، تنتفخ أبدانهم، أجسادهم نتنة، حتى إن أهل النار لا يصرخون من شدة وجود هؤلاء ونتن ريحهم كأنها المراحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن ريحهم المراحيض. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. والمرأة التي تزني يخاف عليها من العذاب الشديد في نار جهنم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ثلاثة من الناس لا يدخلون الجنة: أولهم مدمن خمر، والثاني قاطع الرحم، والثالث الذي يصدق الساحر. وإن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. فقيل: ما الغوطة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريحه. تأمل: نهر يخرج من فروج المومسات أي الزانيات يؤذي أهل النار ريحه، أي نتن ريحه، حتى إن أهل النار على الرغم من عذابهم يتأذون من ماذا؟ من ريح هذا النهر الخارج من فروج المومسات، ويتأذون من نتن الزنات والزواني. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، كما نسأله أن يجنب أمتنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله نسأل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرجعنا إلى ديننا رجوعا جاملا رجوعا صادقا. نسأله سبحانه وتبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رجوعا صادقا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي عظيم. اللهم جنبنا الفواحش والمنكرات، وجنب ديارنا هذه القاذورات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولاة أمورنا لطاعتك، وأن تقيض لهم البطانة الصالحة الراشدة التي تدلهم على الخير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن توفقهم لتطبيق أمرك وحث الأمة على اجتناب نهيك. أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل الجزائر بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك على ذلك، لا مبدلين ولا مغيرين. وقبل أن أختم بودي أن أجعل ملاحظة مهمة جدا حتى تبقى هذه الصورة طيبة إن شاء الله تعالى، لأنكم قدوة بالنسبة إلى الناس إن شاء الله تعالى. جئتم لحضور هذه المحاضرات، نسأل الله أن يثيبكم وأن يرفع مقامكم، وأن تنقلبوا إلى أهلكم وذويكم بعلم نافع مؤداه إلى العمل الصالح المستوجب لرضا الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن إياكم وأن تؤذوا الناس في سبيلهم وطريقهم، بارك الله فيكم. قد أعد الإخوان مكان لركن السيارات، بارك الله فيكم، مكان قريب من هذه القاعة. قبيل قليل جعل الناس سياراتهم عند المسجد، فتأذى الناس من ذلك، بارك الله فيكم. يعني يخرج الإنسان من المسجد ما يجد سبيلا حتى يذهب بسيارته، فقطع الناس الطريق بالنسبة للمصلين. ونحن نقول إن شاء الله المسلم هو الذي يراقب ربه سبحانه في كل دقيق كبير وصغير، حتى إن السلف حفظ عنهم رضوان الله تعالى عن أجمعين أنهم يتركون كثيرا من المباحات لأجل من؟ لأجل الناس، حتى لا يكون الواحد منهم أثرا سيئا بالنسبة للخلائق. ولهذا راقبوا الله في أقوالكم وأفعالكم وتصرفاتكم. والله نسأل أن يوفقكم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، معذرة على الإطالة إن كنت قد أطلت، وجزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا شيخنا على ما أبدع وأمتع، والله نسألهم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما سمعنا ويزيدنا علما. كما نشكر هذا الجمع المبارك على تشريفنا بحضورهم، ونأمل أن يكرر الشيخ زيارته لنا في الأيام القادمة أو زياراته في الأيام القادمة. هذا وعلى أمل أن نلقاكم في الغد بحول الله وقوته مع المحاضرة الأخيرة لهذه الأيام التأسيسية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. قال الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال بالمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأرجو من إخواني التزام أماكنهم حتى ينصرف الله، حتى ينصرف الشيخ. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحبكم في الله تعالى.